السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الركن الركين من هذا الدين الذي إذا صلح صلحت الأعمال بعده، وإلا فلت. هذه الصلة بين الرب وبين العبد، هذه التي فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم حين عرج به إلى السماء السابعة، هذه الصلاة التي من تركها فقد كفر بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، والصلاة عماد الدين، فمن هدمها فقد هدم الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين. وما زلنا مع أوقات الرفاهية أو الأوقات الخالية من أوقات العذر والضرورة، حتى ننتهي منها ونرجع الكلام بعد ذلك إلى أو نذهب إلى الكلام على وقت العذر والضرورة. انتهينا الأسبوع الماضي من آخر المسائل، وهي متى تجب الصلاة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن فضل أو أفضل أوقات الصلاة، ثم بعد ذلك الكلام على تأخير الصلاة ومتى يدرك المرء الصلاة، والختام نتكلم عن الصلاة الوسطى ووصف العلماء للصلاة الوسطى وما هو الراجح في أقوال العلماء في هذه المسألة. أولا، أفضل أوقات الصلاة، أفضل الأوقات التي يؤدي فيها المرء الصلاة فيكون قد ارتقى عند ربه جل في علاه، من باب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، من باب قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فأفضل الأوقات التي يتقدم بها المرء عبادة لله جل في علاه تأصيلا عاما هو أول الوقت. أول الوقت هو أفضل الأوقات التي يؤدي فيها المرء عبادة الصلاة. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات. قال العلماء: المحافظة تأدية الصلاة في وقتها، بل في أول وقتها، لأن هذه أشد ما تكون للمحافظة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما سأله ابن مسعود في الصحيح: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، يعني الصلاة على أول وقتها. وكان حرص الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم على الجمعة والجماعات وعلى تكبيرة الإحرام شيء لا يوصف. نحن نتكلم فقط عما كان عليه القوم، ولا نشتم رائحة هذا الأمر بيننا، ونستغفر الله على ما نحن فيه من تقصير وتعدي على حدود ربنا جل في علاه، بل ومن التقصير في السير على درب الصالحين. كان كثير من الصحابة من فاته تكبيرة الإحرام، وقد فاتتنا أمدا ودهرا بعيدا ويغفر الله لنا، كان يعزي بعضهم بعضا إذا فاتته تكبيرة الإحرام. وكان كثير من المحدثين الثقات الأثبات، كان علماؤنا يقولون: كنا نختبر المرء في هذه المسألة على الحرص على الصلوات، فكان الأعمش وابن المسيب وغير هؤلاء من الثقات الأثبات يقولون: ما أدركنا الأذان يعني ما أدركنا الأذان إلا ونحن في المسجد. فكان يقول الأعمش: 40 سنة أسمع الأذان في المسجد. سعيد بن سيب ما ترك تكبيرة الإحرام من 40 سنة أو قريب من 40 سنة، وكان بعضهم يعمل نجارا والآخر حدادا، يقول: يرفع المطرقة فإذا أذن المؤذن لا ينزل بها، يتركها ويذهب إلى المسجد. ويغفر الله لنا على تقصيرنا في مثل هذه الأمور، لكن الغرض المقصود ناقل الخير لعل صاحب الخير يعمل به، ويتأتى المرء بما يتكلم ويتأثر به ثم يعمل به. ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وصححه من العلماء كثير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك تكبيرة الإحرام، أو من صلى لله 40 يوما وليلة أدرك فيها تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. وكثير منا إذا حرص على هذه المسألة ولو مرة واحدة كان من أهلها، كما قال الثوري: من عمل بالحديث مرة واحدة كان من أهله. إذا أخذت الحديث فعملت به مرة واحدة فأنت من أهل هذا الحديث. من عمل بالحديث مرة واحدة فهو من أهله. فأفضل الأوقات في تأتية الصلاة أول الأوقات. هذه أصل أو التأصيل العام الذي سنسير عليه في كل الصلوات. يبقى لنا نظر فقهي نظره فقهاء المذهب. إذا قلنا بأن أفضل العبادة أن تؤدى في أول الوقت، طيب هل هذا يدخل فيه مسألة الطهارة والوضوء من أجل الصلاة أو لا يدخل فيه؟ يعني إذا قلنا بأن أفضل العبادة أن تؤدى في أول الوقت، هل أول الوقت عندما يدخل الوقت أفضل شيء أن نجتمع ونصلي فيكون هذا قد حاز الفضيلة، أم تفوته إذا انشغل بالطهارة التي هي شرط للصلاة؟ في نظر بعض العلماء من الشافعية قال لا يحوز ولا يحظى بفضيلة أولية الوقت إلا إذا دخل الوقت اجتمع فصلى، فإذا يلزمه إن أراد أن يحظى بهذه الفضيلة يلزمه إيش؟ أن ينشغل بما تصلح به الصلاة قبل دخول الوقت، يعني ينشغل بالطهارة قبل أن يؤذن المؤذن قبل أن يدخل الوقت. بهذا تفوت الفضيلة على كثير من طوائف من الناس. من هم؟ نعم أصحاب الأعذار واحد منهم، من ثاني؟ أنا أعرف أن كان ممكن من يأتي بهذا، لكن الثانية التي أنتظرها. بهذا القول تفوت الفضيلة على أصحاب الأعذار، كيف ذلك؟ لأنه يشترط في أصحاب الأعذار الوضوء بعد دخول الوقت، فإذا قلنا يحظى بهذه الفضيلة عند دخول الوقت الاجتماع والصلاة فاتت، لأن صاحب العذر سيكون منشغل بإيش؟ سيكون منشغلا بالتطهر لأنه لا يتطهر إلا بعد دخول الوقت. أيضا ستفوت هذه الفضيلة على هذا القول لطائفة من طوائف الناس أيضا. من؟ النساء فايتهم كل شيء بين عليكم عندكم، يعني كل ما نقول فضيلة يقول النساء لا، النساء ممكن يكون قلنا اللاتي يسارعن في الخيرات أكثر من الرجال في هذه العبادات. فاتت وماتت لكن لن تموت إن شاء الله. هي على المذهب وخلاف ما رجحناه. كده أنا قربت المسافة صح قطرب؟ قربت المسافة؟ هي على المذهب لكن خلاف ما رجحناه. أحسنت، لفض فوق. هذا هو المتيمم تفوته الفضيلة، لأن على الأصل على المذهب وعلى جميع أهل العلم أن المتيمم التيمم رافع للحدث أم مبيح؟ في المذهب مبيح ليس برافع، فإن كان مبيحا فلا يصح أن يستبيح به الصلاة إلا بعد دخول الوقت، فأصبح كصاحب الأعذار. هذا على المذهب ومذهب جمهور أهل العلم، لكن الصحيح الراجح أننا قلنا بأن التيمم رافع للحدث، يعني يصح أن يتيمم قبل الوقت. هذا الفارق بين من قال بأنه رافع أو مبيح. تذكرون؟ وإن كنت أظن أنكم لا تذكرون، تذكرون أننا فصلنا في هذه المسألة؟ إذن أيضا ستفوت الفضيلة على أصول المذهب، ستفوت الفضيلة على المتيمم. والصحيح الراجح في ذلك هو أن فضيلة الوقت كما قال بعضهم هي إلى نصف الوقت الاختيار، أو أنها على قدر الطهارة من جنابة مع صلاة النفل التي هي قبل الصلاة وصلاة الجماعة، يكون بذلك قد حاز الفضيلة. هذا أصل عام نجريه في كل الصلوات. أفضل الأوقات لصلاة الفجر هو أول الوقت، وهو الصلاة بغلس. الصلاة بغلس، ظلمة الليل ما زالت موجودة، الصلاة بغلس. والدلالة على ذلك حديث جابر وغير جابر، حديث في الصحيح وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس. والحديث في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت كنا نساء المؤمنات يصلين الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت كنا ينصرفنا من صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن لا يعرفن من غلس. لا يعرفن من غلس، هذه فيها دلالة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الفجر بغلس. وأيضا في حديث عن أبي مسعود البدري وهذا في الصحيح أنه قال صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر بغلس. قال أبو مسعود البدري رضي الله عنه وارضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس ثم صلى بنا بعدما أسفر، ثم صلى بنا بعدما أسفر ثم صلى بعد ذلك بغلس إلى الموت إلى أن مات. فهذه فيها دلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يديم الصلاة بغلس، وبين صلاته بالإسفار صلاها مرة لأصحابه فعلا بإيش؟ ببيان الجواز، ببيان الجواز، ببيان الجواز. وهذا الذي عليه المذهب عليه الجمهور، لكن الأحناف خالف المذهب. أبو حنيفة قال الأفضل أفضل الأوقات في صلاة الفجر هو الإسفار، الإسفار اللي هو البياض النهار اللي يظهر في السماء، الإسفار هو أفضل الأوقات. واستدل على ذلك بسنة قولية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنتم معكم سنة فعلية أنا معي سنة قولية. الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فهذا فيه دلالة من وجهين، أحد يعرف؟ هذا الحديث فيه دلالة لأبي حنيفة على أن أفضلية صلاة الفجر في بالإسفار من وجهين، قال أسفروا بالفجر إنه أعظم للأجر، أسفروا أمر وظهر الأمر الوجوب، أقله يتأكد الاستحباب. ثم بيان العلة أو الحكمة هي التي تؤكد الفضيلة، قال إنه أعظم للأجر. هنا يعني الآن صراحة الكلام ليس بالهين، وكلام أبو حنيفة كلام أبي حنيفة مستند إلى دليل ليس بالهين، دليل قولي ونحن نستند إلى دليل فعلي، لكن نحن نقول ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن الأفضلية مع الغلس. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا إما أن نقول ظاهرهما التعارض، نستطيع أن نرجح فنرجح الغلس. كيف ترجح الغلس؟ هذا فعل وقول، والقواعد عند أهل الأصول إذا تعارض القول مع الفعل قدمنا. طب لما أقدم أنا الفعل؟ هذا كلام يعني تؤصلون أصولا وتخالفونها، لما خالفنا ما أصلنا؟ تفضل أستاذ. لفض فوق، بس دي تحتاج لتفصيل فقهي، تفصله؟ فأنت جبت كمان جبت المقص، خلينا احنا نفصل. لكن صحيح احسنت، هي في المرتبة الثانية، انا اريد المرتبة الاولى. صح، ده الاصل، نقدم القول على الفعل، اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر بالتأكيد في الحكمة. جيد، لكن انا الان بقول بقدم الفعل. لا حتى لو سقط عنه الاحتمال، أقوى ما يكون أنه سيصل إلى إيش؟ إلى القول، والقول معضد بأنه أعظم للأجر. جيد، يا لمحة جيدة، هذا أحسن. الفعل عضد بإيش؟ بقول، أصبح عندنا قول وفعل وقول. خذوا أكثر من ذلك، أنا أقول لكم شيء، حديث صلى الله عليه وسلم بغلس التغليس وحديث عائشة كل ذلك حديث في إيش؟ في الصحيح. وإذا عرضوا حديث في السنن وما استطعنا الجمع، فالحديث الذي في الصحيحين يقوى أن يتقدم حتى لو كان فعلا على الذي في السنن، لا سيما وأن هذا الفعل عضد بقول، لقول سلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقول سلم الصلاة على وقتها، كل هذه معضدات مبينات على أن فعل مسلم كان ناتج عن قول، مفهوم؟ والأولى من ذلك والألطف من ذلك والأعذب من ذلك والأجود من ذلك هو الجمع، والجمع بين الاثنين أن السنة أن تبتدئ بالغلس وتنتهي إلى الإسفار. وهذا كان دأب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عمر الخطاب يصلي بالناس فيقرأ يوسف ويبكي، طبعا لو أحد قرأها الآن حيموت، يعني ممكن يتهم في دينه، لكن كان يصلي بيوسف ويبكي ويبكون خلفه. وعمر بن الخطاب وابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه صلى بالناس ذات يوم فقرأ بهم فأكثر وأطال في القيام وأطال في القراءة حتى كادت الشمس تطلع. فلما سلم قالوا له رحمك الله يا أمير يا خليفة رسول الله السلام، كادت الشمس تطلع، فقال لهم لو طلعت ما وجدتنا غافلين، يعني ما زلنا في إيش؟ في عبادة. فهذه السنة التي ماتت لعل الله ينشئ للدنيا أو ينشئ بعض أناس يحبون أن ينشروا السنة بين الناس، قد أحيوا سنن ماتت فيرتقون عند ربهم جل في علاه فيفعلون ذلك، يصلي بهم الفجر حتى يصفر لعله يعلم الناس. يعني أنا أقول هذه السنة، ما يأتي رجل إمام في المسجد يسمع الحديث يقول والله لا أطبقن السنة ولو ماتوا عن بكرة أبيهم، السنة فوق الجميع. طبعا بعد ذلك يعلم الله بما سيحدث له وأنا السبب. هو صحيح أن أنا أقول أنت تريد أن تطبق السنة الحمد لله، فأنت لابد أن تحدث الناس بما يفقهون، فاجلس اليوم الأول علمهم السنة والأسبوع الثاني علمهم السنة، شهر شهرين وأنت تتكلم ويقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر إنه أعظم من الأجر، والجمع بينه وبين صلاة الغلس أن نبتدئها بغلس وننتهي بإصفار. بعدما يعلم الناس هيأ الناس للسنة وحبب الناس للسنة، له أن يطبق هذه السنة بعدما علم الناس هذه السنة. فالصحيح هذا الجمع اللطيف هو أفضل ما يقال، أنك تبدأ بغلس ثم تنتهي بإصفار، وهذا أيضا ليس على الديمومة، وهذا أيضا ليس على الديمومة. هذا أول أوقات الفجر أو أفضل أوقات الفجر. الظهر أفضل أوقات صلاة الظهر هو أن تبتدئها حين يدخل وقت الظهر. طبعا دخول وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله، فإذا دخل وجب عليك خطأ وهم. وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله. خطأ ثاني متى؟ صفر خطأ ناقص إيش؟ ها ظل إيش؟ أيوة الفاي فاي الزوال. فإذا قلنا بهذا، المهم الغرض المقصود أن وقت الدخول زوال الشمس عن كبد السماء هذا أفضل أوقات الظهر. لكن نحن نقول بالتفصيل الظهر له حالان، في شتاء أو في صيف، شدة حر أو عدم وجود حر. فعدم وجود الحر أفضل الأوقات الصلاة على وقتها. حافظوا على الصلوات، فحافظوا على الصلوات من تأدية الصلاة محافظة عليها في نفس الوقت. أما إذا اشتد الحر فالسنة للرخصة، فالسنة التأخير. أفضل أوقات صلاة الظهر بشدة الحر التأخير. وإن كان هناك وجه في المذهب يقولون بأن التأخير الإبراد بالظهر رخصة وليست سنة، والصحيح الراجح في المذهب وفي غيره، لأن هذا هو الأضبط للأثر والأقرب للأثر، أن الإبراد بالظهر سنة إن لم يكن واجبا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، فهي سنة مستحبة. لكن علماءنا اشترطوا شروطا، ولا أحد يقول من أين أتوا بهذه الشروط، من كيسهم؟ لا والله، كان علماؤنا من الفقه بمكان، ومن دقة النظر بمكان، ومن العلم بمكان، يقفون ينظرون إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيستنبطون المسائل والأحكام والشروط كلها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا لا تجد أبدا فقيها متقنا عار عن الأصول أبدا. لما؟ لأنه بالأصول يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة. فهم نظروا لهذا الحديث فاشترطوا شروطا. قالوا الشرط الأول أن تصلى جماعة. إذا قلنا تصلى جماعة في المساجد التي تقام فيها الجماعات يخرج بذلك، يدخل بذلك أو يخرج من ذلك النساء. ما هو أنتوا عاملين النساء النساء، ما هو يخرج ذلك النساء أيضا. ليش؟ النساء لأنهن يصلين في البيت، ومن في شاكلة النساء؟ رجل معذور مريض ما يصلي في الجماعة، والحر شديد. نقول الحر شديد لا يتعبك، يتعبك الخروج والذهاب إلى المسجد هذا الذي يتعبك، أما أنت في بيتك مظلل عليك فالصلاة في حقك في أول وقتها هو الأفضل. مفهوم؟ يبقى الشرط الأول في الجماعات. طب من وين أتوا بهذا الشرط؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمره، وكان بلال يقول له يستأذن في الأذان ويقول أخر أخر حتى وصل إلى الإبراد. فهذه فيها دلالة أنهم يجتمعون في المسجد، والحكمة من ذلك إزالة الحر عليه، رحمة الله بالعباد كما سنبين من الفقه العالي في مثل هذه المسألة. فالأولى أو الشرط الأول أن يكون في الجماعات. إذا صلى في البيت لا، أفضلية الظهر وهو يصلي في البيت في أول الوقت حتى ولو اشتد الحر. الشرط الثاني أن يكون في البلاد الحارة. لما؟ من وين أتينا بهذا؟ هو يعني الحديث جاب بلاد حارة وبلاد فيها ثلج؟ من وين أتينا بهذا؟ للحكمة، إذا اشتد الحر رحمة بكم، فالبلاد التي ليست بحارة ما في شدة حر عليه، صحيح ولا لا؟ يبقى المسألة على البلاد الحارة خاصة. الشرط الثالث نعم نسبيها، المهم ان احنا بنبين المسألة ده وضوح مسألة. اذا اشتد الحر فاذا البلاد الغير حارة ممكن ما يشتد فيها الحر، يبقى لا يصلى فيها. لابد ان العلة تتواجد. اذا القاعدة عند العلماء الحكم يدور مع علته حيث وجودا وعدما، وجد شدة الحر الحكم معنا الابراد، ما في شدة حر يبقى ما في ابراد، وهذه هي السنة. السنة اصلا في هذا. يبقى الشرط الثاني في البلاد الحارة. يبقى الاول قلنا جمعة وجماعات، الشرط الثاني ايش؟ في البلاد الحارة. الشرط الثالث أنا نسيته، لكن هو يقول إذا كانت في شدة حر. قال إذا اشتد الحر إن كان الحر ليس بشديد بيخف الحر. وين؟ متى؟ في الربيع، صح؟ في الربيع يخف الحر. فإذا هذه لا تكون. يبقى السنة قالوا إذا اشتد الحر عند شدة الحر يفعل ذلك، وإلا فلا. فهذه شروط ثلاثة حتى نقول أن أفضل أوقات الظهر أن يبرد بالظهر، والإبراد بالظهر يعني يؤخر صلاة الظهر إلى قبيل العصر، يؤخر صلاة الظهر إلى قبيل العصر، هذا معنى الإبراد، ويكون هذا هو أفضل أوقات الصلاة. طب الجمعة، هل الجمعة تنزل منزلة الظهر أم لا؟ الصحيح الراجح اشتد الحر ما اشتد الحر الجمعة لا تنزل منزلة الظهر بحال، الجمعة لا تنزل منزلة الظهر بحال. وهذه أيضا تدل لنا دلالة قوية على الفارق بين الجمعة وبين الظهر. لأننا قلنا أنه لا يجمع بين الجمعة والعصر. لما؟ لأن الجمعة تخالف الظهر. هذه أيضا من الفوارق بين الجمعة وبين الظهر. فالجمعة ليس الجمعة ليست بظهر، فإذا لا إبرادة في الجمعة، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على الديمومة، وكانت الفصول تمر بشدة حر وغير شدة حر تمر عليه السلام، وما أمر بالإبراد بصلاة الجمعة بحال من الأحوال. بل بعض العلماء قال إن تصلي الجمعة قبل وقتها، كما قال ابن عباس أو قال الحنابلة أنه ممكن أن تصلي قبل الزوال. فالراجح الصحيح في ذلك أن الجمعة لا تنزل منزلة الظهر، وأفضل الأوقات هو وقت الزوال لصلاة الجمعة. العصر، العصر كما بينا في المذهب له أربعة أوقات. وقت الأفضلية أول الوقت لعموم قوله سلم لما سئل أي الأعمال أفضل، قال صلاة الوقت. طيب وقت الاختيار جيد، هو إذا صار ظل شيء مثله، نعم، اللي هو بعد إيش؟ لو صلى العصر ما لم تصفر الشمس يعني بعده. طيب وقت القراءة، وده عند الحنابلة اسمه إيه؟ تحريم. وقت القراءة مش منص قبل أن إيش؟ قبل سقوط حاجب الشمس. طيب يبقى إذن وقت الفضيلة للعصر هو أول وقت العصر، هذا أول أفضل الأوقات تصلى فيها العصر، هو أول وقت العصر لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والحديث في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة، وفي رواية يصلي العصر والشمس إيه؟ بيضاء نقية، حتى في بعض الروايات قال واذهب الذهب إلى العوالي والشمس بيضاء نقية، هذه دلالة أنه يبادر بصلاة العصر. فأفضل أوقات صلاة العصر هو أن تصلي العصر في وقتها، لا سيما أن صلاة العصر لها ما لها من المزايا كما سيأتي. الرابع وقت المغرب، أفضل وقت المغرب بالاتفاق. طبعا هنا خالف المالكية، المالكية قالوا لابد أن يكون بعد الوقت بيسير. لا، ليش؟ أنه عندهم الظهر يشترك مع العصر في الوقت، فقالوا بعد الوقت الأول بيسير، ولا دليل على ذلك. أما الأحناف على أصلهم أفضل وقت عندهم إيش؟ آخر الوقت، إنهم يقولون لا تري بالصلاة إلا بآخر الوقت، فأفضل الوقت عندهم آخر الوقت، وهذا كما قلنا مصادم لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها، يعني على أول وقتها. المغرب بالاتفاق أفضل الصلاة، أفضل أوقات صلاة المغرب أول الصلاة، عندما يؤذن المؤذن وتترك مساحة ركعتين كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن يشاء في الثالثة. وهذه مخالفة لبعض الطوائف الذين يقولون أن أفضلية صلاة المغرب لا تكون إلا بعد اشتباك النجوم، وهناك نهي عن السلام على ذلك. فالصحيح الراجح أن أفضل أوقات المغرب أن تصليها في أول وقتها عندما يسقط حاجب الشمس، ولذلك كان الصحابة يبتدرون السواري يصلون، يبتدرون السنة، لأن السلام كان يعجل بإقامة صلاة المغرب، والله تعالى أعلى وأعلى. الخامسة صلاة العشاء، قولان في المذهب أفضل الأوقات لصلاة العشاء، أما في القديم فهو أول وقت العشاء، وأول وقت العشاء أسمع، أول وقت العشاء يدخل وقت العشاء عندما يسقط حاجب، لابد الحاجب يسقط عندما يسقط إيش؟ غيبوبة إيش؟ أي شفق فيهم أبيض وأحمر، كويس، شوف لون ثالث، أي شفق فيهم الأبيض، إذا أنت خالفتنا في المذهب ويا ويلك ومش هتخرج مننا، لأن إحنا الحمد لله المذهب ثابت بالأثر، فنحن مع الأثر ولسنا مع المذهب. أول وقت العشاء غيبوبة الشفق الأحمر، الشفق الأحمر، أحسنت، لفضة فوق الشفق الأحمر، وأول وقت لصلاة العشاء. قال الشافعي أفضل وقت لصلاة العشاء هو أول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، يعني على أول وقتها، هذا في القديم. والجديد قال أفضل وقت العشاء ثلث الليل الأول، ثلث الليل الأول، وهذا الراجح الصحيح، ثلث الليل الأول هو الراجح الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بهم في ثلث الليل الأول فقال يعني ما أحد ينتظر الصلاة مثل ما أنتم تنتظرون الصلاة، وبين أنهم في أفضل أحوالهم لأنهم عند الله يرتقون بهذا الوقت. ثم قال لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند ثلث الليل، بصلاة العشاء عند ثلث الليل الأول. فهذه صراحة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن أفضلية وقت العشاء هو ثلث الليل الأول لولا المشقة على الأمة، لولا المشقة على الأمة. لذلك قال علماؤنا من استطاع أن يجتمع بالناس في هذا الوقت ويصليها فقد حاز الفضيلة، لكن من حتى يعني ممكن تنشق عن الأمة وتنشق عن الجماعات، لكن هذا يتصور في رجل انشغل في عمله ما استطاع أن يصلي الجماعة فقال الحمد لله أنا ما خالفت، فله أن يؤخر إلى ثلث الليل ويذهب إلى أهله يصلي بهم أو لإخوانه يصلي في المصلى أو في المسجد إذا كان مفتوحا، فإن استطاع لذلك سبيلا فقد حاز الفضيلة. أما أن يتقصد ويترك الجماعة فالأولى له ألا يفعل ذلك. ولذلك علماؤنا قالوا وقيام الليل أحب إلينا أن يكون في السحر، لولا أن يجتمع الناس فأحب إلينا أن يجتمع مع المجتمعين. وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، جمع الناس على أبي وعلى تميم صلى بهم 11 ركعة. فهذا آخر الكلام على أوقات العشاء. طيب إذا قلنا هذه أفضلية الوقت، والذين يسارعون في الخيرات أصحاب الهمم الذين يصلون إلى القمم يتنافسون فيما يتنافس فيه الفضلاء الأماجد الأكارم، يريدون المسارعة في الخيرات، لأن من سارع في الخيرات سارع الله له بالثواب والجزاء، والجزاء من جنس العمل. كن لله كما يريد يكن لك كما تريد، كن لله كما يحب يكن لك كما تحب. فإذا سارع سارع الله إليه، وإذا هرول هرول الله إليه إن صح التعبير الأول. أما الصحيح على أن نستند بكلام السلام إذا هرول هرول الله إليه سبحانه جل في علاه. طيب إذا حدث حادث من غيم وغيره، فإذا قلنا غيم كل الناس الآن سيقولون معنا تعال، فالغيم مش هيأثر فينا. طيب نقول نرجع إلى المثل الأول، رجل إيش في جبة في سفر محبوس، فحدث غيم ما يستطيع أن يستبين أول الوقت من آخر الوقت، ماذا يفعل؟ فنقول إذا حدث الغيم ففي المذهب يؤخر الصلوات الخمس، يؤخر الصلوات الخمس، هذا الأفضل في حقه، فهذا استثناء مما تبق، الأفضل في حقه أن يؤخر الصلوات الخمس. لكن التأخير هنا تأخير يغلب على الظن أنه إيه لا يخرج الوقت، وإلا لو خرج الوقت تبقى مصيبة. فالصحيح أنه أصلا يؤخر في وقت لا يغلب على ظن أنه لا يخرج عن دائرة الوقت الذي يجوز له أن يصلي الصلاة، هذا في حق الأفضلية. وخالف المذهب عمر بن الخطاب، بعض العلماء يقولون عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى بأن التأخير يكون تأخير للظهر والتعجيل للعصر والتأخير للمغرب والتعجيل للعشاء. يقول الأفضلية هنا إذا حدث الغيم ما استطاع أن يحدد الأوقات فليؤخر الظهر وليعجل العصر وليؤخر المغرب وليعجل العشاء. صراحة أنت لو نظرت إلى هذا، هذا خليفة راشد له دقة نظر والأحاديث معه إيش هي؟ أولا جاءت السنة والآثار تدل على أن في بعض الأحيين تأخير الظهر أبرده بالظهر إذا شد الحر. طيب الثاني العصر، العصر أن يستلم ما أخره بحال من الأحوال. الثالث المغرب قال يؤخرها، هنا تراه من النظر ليش يؤخرها؟ حتى يتأكد من إقبال الليل وإدبار النهار. أما تقديم العشاء فلأن الظلام إذا حل قد حلت صلاة العشاء أو حل الصلاة بالعشاء. ابن مسعود خالف في ذلك، قال بل يعجل الظهر والعصر، هذا في عند الغيم يعجل الظهر والعصر ويؤخر المغرب دون أن يتكلم على العشاء، إنه قدم أخر فهذه الفضيلة معروفة، فيعجل بالظهر والعصر. تعجيل الظهر والعصر هذه الدليل فيها ليس بواضح عندي، ما أعرف إيش الدليل الذي يمكن أن نستدل به على ذلك. وتأخير المغرب ظاهر حتى يتأكد من سقوط حاجب الشمس، وإذا دققنا النظر نجد أن المذهب هو الأقرب إلى الصواب، نجد أن المذهب هو الأقرب إلى الصواب وهو الذي تلتئم معه الأدلة. ليش؟ قد قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. طب كيف هذا يكون دليلا لنا؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا يرجح ما ذهب إليه الشافعي. كيف ذلك؟ تعرف يا دكتور؟ دكتور أيمن؟ تعرف؟ قل لي هو أصل المسألة إيه؟ حاضر. أي قول يتبنى الشافعي؟ ما نقول لك أصل المسألة، بيقول الشافعي أخر الصلاة الخمس، وأنا أستدل له بهذا الدليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والله ظاهر الدليل يخالف المثل وهو دليل المثل. هذه دقة نظر الطلبة. لا فض فوق هذه الصلوات. قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني لا يمكن أن تدخل في الصلاة حتى يدخل الوقت، حتى تدخل الصلاة بيقين توفر الشروط. فإذا الأصل العام أنك لا تصلي حتى تستيقن أنك استكملت شروط، ومن أهم هذه الشروط دخول الوقت. فإذا حدث الغيم لابد ألا تدخل الصلاة إلا بإيش؟ بيقين، وهذا لا يكون إلا بتأخير الصلاة. لا يكون أبدا أنك تقول وتزعم أنك دخلت الصلاة بيقين إلا أن تؤخر الصلاة. طبعا تؤخر الصلاة بقيد وشرط يغلب على ظنك ألا يكون قد خرج الوقت. فهذا الراجح الصحيح أن الأفضلية في من عمي عليه في مسألة الوقت أن يؤخر بعض الشيء حتى يدخل الصلاة بيقين كما بين الله جل في علاه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. طيب إذا أخر المرء الصلاة عامدا متعمدا هل بذلك يستحق الموت؟ يستحق اللوم؟ يستحق الذم؟ يستحق الإثم؟ لا، الصحيح أنه يجوز له أن يؤخر الصلاة. لما؟ لأن واجب الصلاة واجب موسع لا واجب مضيق كما بينا. لكن المسألة التي ينظر إليها العلماء، طب إذا أخر له أن يؤخر الظهر إلى متى؟ نقول إلى قبيل أن يكون ضمن الشيء مثله بأربع ركعات، والعصر إلى اصفرار الشمس، لأن بعد ذلك تدخل إيش؟ في الكراهة. هذا كلها كل التأخير على الجواز. والمغرب قبل غيوب الشفق الأحمر، والعشاء قبل لا منتصف الليل على الراجح، قبل منتصف الليل، لأن هذا وقت الجواز إلى أو الاختيار إلى منتصف الليل، فهو يؤخر له أن يؤخرها إلى قبيل منتصف الليل. فإذا أخرها إلى ألا يبقى له قدر ركعة فقط، أخر الصلاة وقبل أن يدخل الوقت الثاني للصلاة فقط بقي له ركعة قدر ركعة واحدة يصليها، فقام فصلى الركعة ثم أتى بالركعات الثلاث، قل أربع ركعات، أتى بالركعات الثلاث بعدما خرج الوقت هذا الذي صلاها، هل بهذا قد أدرك الصلاة أداء أم قضاء؟ هو أدرك الصلاة لما صلى الركعة، صلاها في وقت العصر، هو يصلي الظهر، صلى قبل العصر بركعة، فلما ركع أذن المؤذن فصلى الركعات الثلاث بعد ذلك بعد دخول وقت العصر، فهل في هذه الصورة يكون قد أدرك الصلاة في وقتها يعني أداء أم هي قضاء وثمرة الخلاف؟ طب إيش الثمرة حتى نبحث في هذه المسألة؟ إيش الثمرة التي تتصورها دكتور أين أن نقول صلى الله أداء أو قضاء؟ إيش الثمرة؟ لا هو يأتي بها، مش ممكن بقى، لابد تأتي بها. خلعت سنا فجرحت المريض، وخلعت سنا فلم تجرح، أيهما أفضل؟ عمقت الجرح صح؟ ده الأفضل؟ أما ليش؟ بدون الجرح صح؟ هذا هو، هي الإجابة هنا. ماشي، لا ينفع حاجة، والله ما ينفع حاجة. قلت ثمرة الخلاف أن نبحث في من أدرك ركعة قبل دخول الوقت الآخر، إيش ثمرة الخلاف؟ صلاها أداء أم قضاء؟ إيش ثمرة الخلاف؟ صومالي صومالي، أحسنت أحسن. الثواب، ثواب الأداء يختلف عن ثواب القضاء، هذه رفع عند الله جل في علاه، وهذا نقص، صحيح ولا لا؟ فهذه ظاهرة جدا، بل وبعض العلماء أيضا يرى أنه من تعمد التأخير وخرج الوقت لا قضاء عليه، فيدخل في خبر كان في مسألة الاختلاف، هذه ثمرة الاختلاف. طيب إيش الراجح عند العلماء في المذهب؟ أربعة أوجه، رجل أول أو ثلاثة أوجه، الجميع قضاء. إذا أدرك ركعة من الصلاة وثلاث ركعات من خرج الوقت فيها الجميع قضاء. لما الجميع قضاء؟ لأن الحكم للغالب، لأن الحكم للغالب، فالجميع قضاء. طيب هذا القول الأول. القول الثاني قالوا الجميع أداء، وهؤلاء استدل الوجه الثاني استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. القول الثالث أو الوجه الثالث في المذهب التفصيل، قالوا الركعة قبل خروج الوقت أداء وبعد خروج الوقت قضاء. هذا التفصيل تفصيل وجيه، ليس فيه ثمة شيء، هو وجيه لكن صادم السنة. وقول أي أحد كائنا من كان إذا خالف السنة لا عبرة به، وخلف الظهر يوضع، وعندنا التعبد لله بقال الله قال الرسول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا دون أدنى احتمال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فأدرك العصر كلية أداء لا قضاء. من أدرك ركعة قبل من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، يبقى أدرك الصلاة. فهنا نقول لا عبرة بمن خالف، والقول السديد الصحيح في ذلك نرجحه في المذهب لأنه الأقرب إلى السنة، ألا وهو أن من أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة أداء لا قضاء. يبقى لنا البحث في الكلام على الصلاة الوسطى وفائدة ذلك سنبينها أيضا. افهم في الفقه لما نبحث فيه، لأن فيها ثمرة بعد ذلك تقربك أو تبعدك. صلاة الصلاة الوسطى، ما هي الصلاة الوسطى؟ ما الذي يجعلنا نبحث فيها؟ لأن الله جل وعلا صرح بها في كتابه بمزية. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات. أمر، وظاهر الأمر الوجوب، لابد من المحافظة على الصلوات، لأن هذا يحبه الله وهذا أمر به الله، ومن خالف أمر الله جل في علاه وقع في العصيان واستحق العقاب. هذا أول شيء لابد أن تبحث فيه، حافظوا على الصلوات. ثم قال: والصلاة الوسطى، يعني وحافظوا على الصلاة الوسطى. هنا تأتي تأصيل العلماء بأن ذكر الخاص بعد العام للتأكيد. يبقى إذن أهم صلاة عند الله جل وعلا من الصلوات الخمس، كل صلاة الخمس مهمة عند الله، وأهم هذه الصلاة وآكد هذه الصلاة بالمحافظة عليها هي الصلاة الوسطى. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فما هي الصلاة الوسطى التي يعني يتحراها المرء بالأمر من الله جل في علاه والتأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف العلماء فيها اختلافا شديدا عريضا. أما الشافعي فقال صلاة الصبح، الشافعي قال الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، هذا في المذهب. والدليل على ذلك قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قالوا هنا السياق يبين لنا المقصود من الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ما وصف الصلاة الوسطى أن تكون فيها قانتا، كما قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فقال الشافعي: لا قيام قانتا فيه المرء إلا في صلاة الصبح، لأن القنوت عنده في اللغة إيش؟ الدعاء. القنوت عنده في اللغة الدعاء، وهو يستدل على حديث أنس الضعيف، لأن هذه صراحة لا نقول أن السنة القنوت بعد الفجر، لكن هو الشافعي يقول ما في صلاة يقوم فيها المرء قانتا يعني داعيا، لأن القنوت في اللغة معناه الدعاء، إلا صلاة الصبح. فتكون هذه قرينة تبين لنا أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. طبعا وافقه في ذلك ابن عباس وابن عمر وكثير من الصحابة، وقال في ذلك عائشة رضي الله عنها أرضاها. عائشة قالت الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر. لما؟ لأنها أول صلاة صلى بها جبريل عليه السلام، فتأكد أنها أفضل الصلوات عند الله جل في علاه، لأنه ابتدأ جبريل الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الظهر، واستدلت على ذلك بأن الصلاة الوسطى ليست بصلاة العصر، أنها قالت: اقرأ اكتب حافظوا على الصلوات وصلاة العصر والصلاة الوسطى. قالت: سمعتها من رسول الله. فهنا واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأ حافظوا على الصلاة وصلاة العصر والصلاة الوسطى، وهنا عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى، والأصل في العطف المغايرة. فإذا قلنا صلاة العصر والصلاة الوسطى حتما في الأصل أن صلاة الوسطى غير صلاة العصر، فكانت عند عائشة صلاة الظهر، لا سيما وأنها رفعت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر والصلاة الوسطى، ورفعت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بعض العلماء قال قولا وجيها ومن القوة بمكان، قال الصلاة الوسطى هي صلاة. فهمتم شيء؟ إيش اللي فهمتم؟ يعني مبهمة غير معلومة. صلاة الوسطى هي صلاة من ضمن صلاة الخمس، إيش هي؟ ما نعرف. قلنا لما؟ قال هذه مثلها مثل ليلة القدر. ليلة القدر لا تعرف لما؟ للاجتهاد، ليجتهد كل امرئ يقول الصبح يا الوسطى أصلي الصبح وأحافظ عليه، لا العصر يا الوسطى أصلي العصر وأحافظ عليه، لا الظهر يا الوسطى أصلي العصر الظهر وأحافظ عليه، للاجتهاد. وهذا قول من الوجاهة بمكان ومن القوة بمكان، لكن ليتنا نقول به وعندنا السنة نقف عندها. والقول الثالث أو الرابع قول العشاء، قالوا صلاة الوسطى هي صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضيلة هذه الصلاة وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم إيش؟ أن يؤخروا الصلاة إلى ثلث الليل الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما أحد ينتظر الصلاة إلا أنتم. هذه فضيلة عظيمة لكم، فهي صلاة الوسطى. القول الرابع هو قول الحنابلة، وهو القول الذي لا محيد عنه ولا حيد عنه، وهو مذهب الشافعي أيضا، كما سنبين كيف يكون مذهبا للشافعي. صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. والدلالة على ذلك حديث علي بن أبي طالب في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم نارا. قبلها في النص أتى بالشاهد: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هذا أتم بيان من النبي صلى الله عليه وسلم دون أدنى نزاع، دون أدنى احتمال. فإذا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى دون أدنى احتمال، قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا مذهب الشافعي. فإذا اتفقت كلمة الشافعي والحنابلة على أن الصلاة الوسطى هذا الراجح الصحيح هي صلاة العصر. كيف يكون مذهبا للشافعي؟ أقول لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا الذي قاله الموردي صاحب الحاوي، قال أن النص في الصلاة الوسطى في الأم عن الشافعي الصبح، والآثار على أنها العصر، والمختار أنها العصر، وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبه. فمذهبه أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وارتضاه النووي، وهذا الراجح الصحيح. ولذا نحن نقول بل من مذهب الشافعي أن مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء. نعم، ليش؟ لأن البيهقي قال ذلك عندما قال الشافعي في حديث عروة، قال فإن صح لقلت به، وقد صح ولله الحمد أنه قبل إحدى النساء وذهب وصلى ولم يتوضأ، فهذا مذهب الشافعي. فأنا أخطئ من يقول إن مذهب الشافعي أن من مس المرأة الأجنبية ينتقد وضوءه، هذا الراجح الصحيح، لأنه الرجل حذو القذة بالقذة مع الآثار. ناصر السنة، هو يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نرغم أنف أحد أي أحد يقول أنه خالف السنة، لا، هذا موافق للسنة. والصلاة الوسطى على الراجح الصحيح في المذهب أنها صلاة العصر. الأسبوع القادم إن شاء الله نبتدئ ونستهل الكلام على صلاة أصحاب الأعذار الذين منعهم العذر من أداء الفريضة ثم زال عنهم العذر في وقت يستطيعون أن يؤدوا فيه الصلاة. فماذا نفعل إن كان الوقت يؤدي فيه ركعة فقط، يؤدي فيه سجدة فقط، يؤدي فيه تشهد فقط؟ هذا الذي نفصله الأسبوع القادم إن شاء الله. تفضل. هي صلاة العصر، هي صلاة لحظة، ليش صلاة العصر؟ يعني أنا أقول أقرب القولين أقوى الأقوال الصبح والعصر، لأن جاءنا حديث يبين فضيلة الصلاتين. هذا من النظر، من النظر، كل ده هالك خلاص. ما إذا جاء نهر الله فلا نهر معقد، انتهى الموضوع، بطل نهر معقد. قال رسول الله، من هذا رسول الله؟ من المبعوث من قبل الله؟ ما ينطق عن الهوى، الأمر منتهي. إذا قال الرسول قف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم، تفز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن صلاة الوسطى، كأن سائلا يقوم ويقول يا رسول الله ما هي صلاة الوسطى؟ قال صلاة العصر. والدلالة على أن أقوى الأقوال الصبح والعصر قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، دلالة على قوة هذا. نعم، قال سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم حافظوا على الصلوات والصلاة العصر والصلاة الوسطى. نقول هنا العطف عطف بيان. طب ليش قلنا عطف بيان؟ ده الأصل في العطف المغايرة، ليش قلنا عطف بيان؟ لقرينة الحديث، أحسنت. لأننا نعم عندها هي لا، ده هي بترد على من يقول لها صلاة الصلاة الوسطى يا صلاة العصر. قالت لا، كيف يكون صلاة العصر وقد غير بينها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ذهبت إليه هو الصحيح. كأن رجلا يرد عليه ويقول أنت تقولين صلاة الظهر، لا، ده صلاة الوسطى يا صلاة العصر. فتقول له كيف تكون صلاة العصر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حافظوا على الصلوات وصلاة العصر والصلاة الوسطى؟ يبقى صلاة الوسطى غير صلاة العصر، ها؟ واحتمال نعم، لكن ثبت عنها أنها قالت صلاة الظهر. لأن أول شيء خطأ بعض الفقهاء بيعتقد قبل أن يستدل، فإذا اعتقد وجاءه الدليل مخالف لاعتقاده يبدأ يلوي عنق النصوص. ولذلك كثير من فقهاء الشافعية أخذوا الحديث حديث الشمس ما أحد استطاع يرده، فقالوا لا، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم شغلون على صلاة الوسطى صلاة العصر، قال في الأفضلية والوسطى لا، غير المقصود بها في قول الله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وبدأ يخرج بمخالج لا ترضي أحد. فهمت؟ نعم، قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولذلكم.